يكذب على قلبي واحس واشوف دفع عيني. كان وهم وعشت فيه صدقته وعيشني فيه. كان يكذب على قلبي واحس واشوف دفع عيني. كان نفسي لوحده يوم يعرف يفوق ويحس وحده ان الحياة هي انا. كان نفسي لوحده يوم يعرف يفوق ويحس وحده ان الحياة انا بالنسبة له كنت حنين وشوق. مش سهلة بعد يلاقي واحدة يحبها. كان وهم وعشت فيه صدقت وعيشني فيه. كان يكذب على قلبي واحس واشوف دفع عيني. كنت شاكة انه كده وانا عمري ما جه في بالي اصبر عليه بالشكل ده. من الاول كنت حاسة كنت شاكة انه كده وانا عمري ما جه في بالي اصبر عليه بالشكل ده. كان نفسي لوحده يوم يعرف يفوق ويحس وحده ان الحياة هي انا. كان نفسي لوحده يوم يعرف يفوق ويحس وحده ان الحياة هي انا. انا بالنسبة له كنت حنين وشوق. مش سهلة بعد يلاقي واحدة يحبها. وكان وهم وعشت فيه صدقت وعيشني فيه. كان يكذب على قلبي واحس واشوف دفع عيني.